وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حلو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. هذا الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي باب صفة الصلاة جاء الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء في صلاته وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا الحديث الثاني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونفرق بينهما بأن الأول في أدنى الكمال، أدنى المجزئ، في صفة الصلاة من أساء في صلاته أولا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مسيء في صلاته ما يعرف كيف يصلي. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يعتبر متأكد في الصلاة بمثابة الواجب أو الركن. وهذا الحديث الذي معنا في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى الكمال، فأعلى صفة يمكن أن يتصف بها المصلي هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي اشتهر في كنيته حديث اعتمد عليه في صفة الصلاة، أخذ به العلماء رحمه الله، وهو ثابت حديث صحيح رواه البخاري. فيصف رضي الله عنه ما رآه بعينه ووعاه بقلبه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، هذه تكبيرة الإحرام، جعل يديه حذو منكبيه. المنكب هو منتهى العضد الذي هو ارتباط العضد واليد بالكتف، هذان المنكبان. وجاء في بعض الأحاديث حذو أذنيه أو شحمتي أذنيه أو نحو ذلك من الألفاظ، والجمع بينهما ممكن والحمد لله. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم جعلهما حذو منكبيه وحذو شحمة أذنيه، فلا منافاة بأن تكون الكفان حذو المنكبين وأطراف الأصابع تكاد تمس شحمتي أذنيه. فبهذا يجمع بين الروايات، ما يقال الأذنان مرتفعة والكتف والمنكب أسفل، وإنما ممكن الجمع بينهما، فتكون الأصابع حذو شحمتي أذنيه والكف حذو منكبيه، ويرفع يديه في هذا التكبير صلى الله عليه وسلم. وقال فيه العلماء رحمهم الله إن هذا إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه تبارك وتعالى. والثابت في رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواطن: موطنان لا يتكرران، وموطنان يتكرران في كل ركعة. يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى، وهذه ما تتكرر. تكبيرة الإحرام في الصلاة واحدة هي الأولى. ويرفع يديه إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وهذا ما يتكرر، مرة في الصلاة الرباعية وصلاة المغرب. ويرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهذان الموطنان يتكرران في كل ركعة. كلما ركع رفع يديه، وكلما رفع من الركوع رفع يديه. وما عدا هذه المواطن الأربعة فلا ترفع اليدان فيها. أربعة: تكبيرة الإحرام وعند القيام من التشهد الأول، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، موطنان يتكرران في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهو عند الركوع وعند الرفع منه، وموطنان لا يتكرران وهو عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من التشهد الأول للركعة الثالثة في الصلاة الرباعية وفي صلاة المغرب. وهذا سنة من سنن الصلاة وصفة كمال فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسوء لعاقل يحب السنة أن يترك ذلك لقول إمام من الأئمة رحمة الله عليهم. قد يقول إمام بقول مثلا وهو عندنا مقدر محترم، لكن السنة أحب إلينا منه ومن غيره، كما قال ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام محبوب لدينا، لكن السنة أحب إلينا منه. ولا يلام في هذا، ولا نزدري ولا نحتقر من يقول بذلك، من يقول بعدم الرفع مثلا من الأئمة، لأنه قد يكون ما ثبت عنده هذا الشيء، ولما هم معقول يثبت في البخاري أو في مسلم في الصحيح ثم يتركه أبدا، لكنه ما ثبت عنده، فنلتمس له العذر. مثلا كون الواحد منا يتقيد بقول إمامه ما يخرج عنه قيد أن ملحظ لا يجوز له، وإنما الواجب عليه التقيد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الأئمة رحمة الله عليهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب قول لفظا بهذا أو معناه، وإذا عرض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وإذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء القول عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يقوله الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، نحن وإياهم سواء، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقدم عليه لا اجتهاد ولا غيره منه مما يطرأ، فيكون هو المعتبر. وهذا الواجب على كل مسلم وخاصة طالب العلم، تجد مثلا يجد الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ولا يأخذ به، لأن قول الإمام يخالف ذلك. الإمام ليس رسول ولا مشرع، والإمام له حق، والإمام نقدره ونحبه وندعو له ونترحم عليه ونثني عليه، لكن ما هو معصوم ولا أحاط بالسنة كلها، ما كل واحد ولا أحد يقول أنا أحط بالسنة أبدا، ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ما أحد أحاط بالسنة، وإنما السنة جاءتنا والحمد لله من مجموع الصحابة ومن مجموع الأئمة رحمة الله عليهم. فهذه المواطن التي وردت في السنة أن ترفع فيها الأيدي كما هو في حديث أبي حميد الساعدي، وحديث أبي حميد رضي الله عنه عمدة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه يجعل يديه كفيه فرجة الأصابع ويقبض بهما على ركبتيه، ما يجعلهما على فخذيه أعلى أو يصفهما بين رجليه، وإنما يمسك بهما ركبتيه مكن ولا يضعهما وضع، وإنما قبض كأنه يقبض بهما. وحصر ظهره، حصر ظهره ثناه ولم يقوسه، حصر يؤخذ منها قوة غير الثني، أقوى من الثني، إذا ثنى انعطف ولو انعطف قليل يقول ثنى، لكن إذا قيل حصر ظهره ما يكفي الانحناء القليل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحصر ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره ويكون ظهره مستويا مع رأسه، حتى يقول الراوي لو صب عليه ماء لاستقر، يستقر في وسط الظهر لكون الظهر مستوي ما فيه ميلان لا للأمام ولا للخلف ولا لليمين ولا للشمال. ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. هذا الحديث فيه الكيفية والصفة، ما فيه شيء من الأقوال، الأقوال مأخوذة من أحاديث أخر. فإذا رفع رأسه استوى، رفع رأسه يقوم قائم خلافا لما يفعله بعض الناس يرفع ثم يهوي، استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فقار جمع فقرة، والمراد بها فقرات الظهر، فقرات الظهر من الرقبة إلى عجب الذنب، وفقرات الظهر يعني مفاصله، مفاصل الظهر. فقيل قال بعض العرب هي 17 فقرة، وقيل الأساسيات 7 وما زاد عنها فهي فروع، وقيل مجموعها 25 فقرة من الرقبة إلى عجب الذنب. هذه الفقرات الظهر، ومعناه أنه حينما حصر ظهره تغيرت، ما صارت مستقرة في أماكنها الفقرات، فإذا قام واستوى قائما حتى تعود كل فقرة إلى مكانها الأساسي، ما يستعجل عليها وينحني ساجلا قبل أن تستقر في أماكنها، لا. وهذا الاطمئنان والاعتدال. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، رضي الله عنه. وصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، وقد نهينا عن افتراش اليدين، وافتراش اليدين سدلهما بالأرض كافتراش الكلب، الكلب إذا جلس بسط يديه وافترشهما، فنهينا عن هذا. فيقول أن النبي إذا سجد وضع يديه على الأرض غير مفترش، يعني الكفان على الأرض والذراعان مرتفعة، غير مفترش ولا قابض، يكون وسط. كيف قابض؟ قابض ضام من نفسه، مثل ما يكون الحال بعض الساعات يضطر الإنسان لهذا للزحام، لأنه يكون في مكان واحد ثلاثة فيضطر، ولعله إذا اضطر إلى القبض هذا وقبض يكون واجورا إن شاء الله، لأنه ما قبض رغبة عن السنة، وإنما قبض لئلا يؤذي إخوانه المسلمين. مثل من لو يستطيع تقبيل الحجر الأسود فيتركه لا رغبة عنه، وإنما خشية من الأذى أن يؤذي غيره، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر إنك رجل قوي أو شديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إني قوة، تستطيع أن تدفع هؤلاء وتدفع هؤلاء وتتقدم إلى الحجر، إن وجدت فرجة فقبل وإلا أشر عليه وكبر وسر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السجود حينما يصف لنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه يصفه ويشاهده وهو الإمام عليه الصلاة والسلام. فنحن أحيانا مثلا نصلي مأمومين نستطيع أن نأتي بهذه الصفة، لكن أحيانا ما نستطيع، فاللي ما يستطيع مع علمه ورغبته فيها يكون مأجور إن شاء الله. غير باسطهما ولا قابض، يعني ضاك عضديه إلى جنبيه، بل يتركهما متوسعة قليلا منفرجة، يجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وعضديه عن جنبيه، يعني كل واحد يكون ما هو ملاصق للآخر. فإذا وسجد وضع يديه غير مفترش، لا يفرشهما بالأرض ولا قابضهما، يكون بين بين. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، كل مفصل وكل جزء وإن كان صغير من جسم الإنسان فله حظ من الصلاة. الأصابع أصابع الرجلين لها أحوال كثيرة عند السجود، لكن الحال الصحيحة التي هي الأفضل أن يجعل بطن الأصابع على الأرض، وبطبيعة الحال يكون طرف الأصبع متوجه للقبلة، ما يجعل طرف الأصبع متوجه إلى الأرض ولا يجعل طرف الأصابع متوجه إلى اليمين أو متوجه إلى الشمال. لو حصل هذا فلا حرج والحمد لله، الصلاة صحيحة، لكن هذه صفة الكمال، أكمل صفة في الصلاة هي هذه لمن أرادها وحرص عليها، يجعل بطون الأصابع إلى الأرض أصابع الرجلين، وأطراف الأصابع ما يوجهها للأرض يوجهها للقبلة، وينصب بطن القدم، ما يستحه ينصبه واقف، بطن القدم اليمنى. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، بطن القدم يكون متجه إلى الخلف، وبطون الأصابع لأن هذه مفاصل لازم أن الإنسان يحركها يشغلها في الصلاة لها نصيب من الصلاة، فيجعل بطون الأصابع إلى الأرض. فيلزم من هذا أن بطن القدم يكون واقف مرتفع وأطراف الأصابع متوجهة إلى القبلة. هذه حالة السجود. وإذا جلس، الجلوس نوعان، جلس في التشهد الأول، جلس بين السجدتين هذه لها صفة، جلس في التشهد الأخير هذه لها صفة أخرى وفيها فوائد عظيمة التفريق بينهما. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، يثني رجله اليسرى ويجلس عليها، هذا يسمى الافتراش، يعني كأنه جعل رجله اليسرى فراشا له، ونصب اليمنى مثل حالة السجود، نصب اليمنى، جعل بطون أصابعها إلى الأرض وأطراف الأصابع إلى القبلة، وبطن الرجل مرتفع منصوب غير مسدول يمينا أو شمالا، وغير جامع للرجلين الثنتين تحته، وإنما يجعل وحده اليسرى تحته واليمنى على يمينه منصوبة بهذا الشكل. وأكرر أن هذه صفة الكمال، أعلى صفة ممكن يتصف بها مصلي، وإلا لو سد لهما يمين أو شمال أو افترشهما الصلاة والحمد لله صحيحة، لكن هذه صفة الكمال، صفة فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا جلس في الركعتين يعني في التشهد الأول، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، نصب اليمنى مثل نصبه إياها حال السجود. وإذا جلس في الركعة الأخيرة يعني التشهد الأخير، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، واضح كأنك تراه، اللهم ارض عنه. قدم رجله اليسرى، ما يجلس عليها، قدمها يخرجها من تحت ساقه اليمنى، يخرجها من تحت ساقه اليمنى غير منصوبة لأنه ما يستطيع نصبها، ثانيها تحت ساقه اليمنى ورجله اليمنى منصوبة، بطون أصابعها إلى الأرض وأطراف أصابعها إلى القبلة، وعرش الرجل الكعب العقب منصوب فوق، وكلما أمكن ثنيها هكذا فهو أكمل، بحيث يؤدي كل مفصل من مفاصل اليدين والرجلين وظيفته في الصلاة. ولهذا والله أعلم أجزأت الركعتان من الضحى عن 360 صدقة على كل سلامة من أحدنا عليه صدقة في اليوم، وفي الإنسان 360 مفصل فعليه 360 صدقة، يجزي من هذه الصدقات كلها ركعتان يركعهما من الضحى. لذا يعني من هذا والله أعلم أن الركعتين يؤدي بهما الإنسان زكاة وصدقة كل مفصل، لأن كل مفصل له عمل فيها الركعتين، فأدى ما عليه، لأن السجود المفاصل لها عمل، والقيام والركوع والسجود والظهر والرقبة وكل جسم الإنسان له عمل في الصلاة، فيؤدي هذه الزكوات التي عليه بهذا الفعل طاعة لله. وإذا جلس في الركعة الأخيرة يعني في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، قدمها يعني ما يجعلها قدام أمامه وإنما قدمها عن مكانها، لأنه كان مفترش عليها في الأول، فالآن يقدمها جهة اليمين حتى تخرج من تحت ساقه اليمنى. ونصب الأخرى، ما هي الأخرى؟ اليمنى. وقعد على مقعدته، قعد على الأرض، جعل إليتيه على الأرض. انظر كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلستين، بين جلسة التشهد الأول والتشهد الأخير. تلمس العلماء رحمهم الله الفوائد من هذا. أولا التشهد الأول الإنسان متهيئ للقيام، فما يصلح أنه يتورك، يثقل في القيام، إذا صار جالس على رجله اليسرى أسهل عليه في القيام يقوم. والتشهد الأخير انتهى من القيام فيتورك ويرتاح. ثانيا إن الإنسان إذا دخل في الصلاة، إذا جاء الداخل المسبوق ونظر الجماعة، إن كانوا متوركين عرف أنهم في التشهد الأخير، وإن كانوا مفترشين عرف أنهم في التشهد الأول. ثم إن الإنسان يكون فكره مع صلاته، ما يجلس في التشهد الأخير وهو ما يدري هو في التشهد الأول أو الأخير، ولا يجلس في التشهد الأول وهو لا يدري هو في التشهد الأول أم الأخير، يكون معمل فكره كله في صلاته، يميز بين هذا وهذا كما ميز لنا النبي صلى الله عليه وسلم بين السلام أركان الكعبة المشرفة، 4 أركان لكل ركن خاصية ما هي كلها سواء. كذلك في حال الجلوس، جلوس المرء للتشهد الأول والتشهد الأخير كله تشهد، لكن التشهد الأول يعقبه قيام فيكون على هيئة استعداد للقيام، التشهد الأخير بعده السلام والجلوس والذكر فيكون متورك. الداخل يدري في هذا، المصلي نفسه يميز بين هذا وهذا حتى يكون فكره مع صلاته دائما وأبدا. أخذ بهذه الصفة الإمام أحمد رحمه الله بتطبيقها، الإمام الشافعي رحمه الله أخذ بهذا إلا في إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، قال يتورك حتى صلاة الفجر، صلاة الفجر يتورك لأنها تعتبر ركعة الأخيرة، فقال يتورك. الإمامان مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما فرقا، بعض الإمام مالك يقول كل الصلاة تورك الجلوس في الصلاة، والإمام أبي حنيفة يقول كل جلوس في الصلاة افتراش. فالأقرب والله أعلم إلى تطبيق هذا الحديث هو الإمام أحمد رحمه الله، حيث فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. وهنا حديث أبي حميد قال إذا جلس بين الركعتين يعني بين الركعتين وأمامه باقية فيفترش، وإذا جلس في الركعة الأخيرة يعني اللي سبقها افتراش يتورك. هذا هو الظاهر والله أعلم، والحديث واضح وصريح وبين والحمد لله. فرضي الله عن أبي حميد الساعدي وصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراها. فالإنسان إذا قرأ هذا الحديث وطبقه فعلا ثم اتخذه دائما معه استفاد كثيرا، بخلاف من يمر عليه الحديث ويمشي عبر مرور الكرام وهو على عادته وطريقته السابقة، هذا ما استفاد شيء. ولا ينبغي للإنسان أن يحكم عادته أو اتباعه السابق وهو يجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله لنا الأمناء رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. أمناء هذه الأمة أهل الحديث من الصحابة فمن بعدهم، نقلوها لنا كأننا نراها. فحديث أبي حميد رضي الله عنه وصف لنا الصفة الفعلية، وحديث أبي هريرة المتقدم وصف لنا الصفة القولية رضي الله عنهم وأرضاهم. اقرأ. وعن أبي حميد بصيغة التصغير الساعدي هو أبو حميد بن عبد الرحمن بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي منسوب إلى ساعدة، وهو أبو الخزرج المدني غلبت عليه كنيته، مات آخر غلبت عليه الكنية أبو حميد، مات أبو حميد إذا قيل عن أبي حميد عرف وكنيته غلبت على اسمه رضي الله عنه. نعم. مات آخر ولاية معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر أي للإحرام جعل يديه أي كفيه حذوى بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة منكبيه، وهذا هو رفع اليدين عند تكبير المعجمة يعني المنقوطة حذوى، ليس الدال وإنما دال معجمة يعني منقوطة ذال عبارة. نعم. وهذا هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. تقدم بيانه في رواية أحمد لحديث المسيء صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكر ركوعك، ثم هصر بفتح الهاء فصاد مهملة مفتوحة فراء ظهره. قال الخطابي أي ثناه في استواء من غير تقويس، ثناه من غير تقويس، هو أصله مرتفع ومن ثناه لكنه معتدل. نعم. وفي رواية البخاري ثم حنى بالحاء المهملة والنون وهو بمعناه، وفي رواية يعني ثناه وحصره وحناه وثناه بمعاني متقاربة. نعم. وفي رواية غير مقنع رأسه ولا مصوبه، وفي رواية ما كان رافع رأسه ولا مطاطع له أسفل وإنما رأسه امتداد ظهره، وفي رواية وفرج بين أصابعه فإذا رفع رأسه أي من الركوع استوى. زاد أبو داود فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه. وفي رواية لعبد الحميد زيادة ربنا لك الحمد واللهم ربنا لك الحمد، فيها أربع روايات وكلها صحيحة والحمد لله. اللهم ربنا ولك الحمد بقول اللهم والواو، هذه واحدة، بقول اللهم دون الواو، بقول الواو دون اللهم، بحذف الواو واللهم، أربع صفات بالواو واللهم. اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بدون الواو اللهم، اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، ربنا ولك الحمد بدون اللهم وبالواو. نعم. وفي رواية لعبد الحميد زيادة حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا حتى يعود كل فقار بفتح الفاء والقاف آخره راء جمع فقارة وهي عظام الظهر، وفيها رواية بتقديم القاف على الفاء مكانه يعني حينما حصر ظهره تغير موطن الفقار فيقوم، فإذا قام يستمر قائما حتى يعود كل فقرة إلى مكانها. نعم. مكانه وهي التي عبر عنها في حديث رفاعة بقوله حتى ترجع العظام، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش أي لهما، وعند ابن حبان غير مفترش ذراعيه ولا قابضهما بأن يضمهما إليه. الذراعان غير مفترش لهما يعني ما يجعل الذراع على الأرض، ولا يقبضهما الذراع والعضد يضمه إلى نفسه، وإنما يكون بين بين. نعم. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ويأتي بيانه في شرح حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وإذا جلس في الركعتين جلوس التشهد الأوسط جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة للتشهد الأخير قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. حديث أبي حميد هذا روي عنه قولا وروي عنه فعلا واصفا فيهما صلاته صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه، فيه دليل على أن ذلك من أفعال الصلاة، وأن رفع اليدين مقارن للتكبير، وهو الذي دل عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، فورد بلفظ رفع يديه ثم كبر، فورد بلفظ رفع يديه ثم كبر، وبلفظ كبر ثم رفع يديه. وللعلماء قولان: الأول مقارنة الرفع للتكبير، والثاني تقديم الرفع على التكبير، ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع فهذه صفته. وفي المنهاج وشرحه النجم الوهاج الأول رفعه وهو الأصح مع ابتدائه، لما رواه الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر، فيكون ابتداؤه مع ابتدائه ولا استصحاب في انتهائه، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتم الآخر، فإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع. والثاني يرفع غير مكبر ويداه قارتان، فإذا فرغ أرسلهما، لأن أبا داود رواه كذلك بإسناد حسن وصحيح، وصحح هذا البغدادي، واختاره الشيخ ودليله في مسلم من رواية ابن عمر. والثالث يرفع من ابتدأ التكبير ويكون انتهاؤه مع انتهائه، ويحطهما بعد فراغ التكبير لا قبل فراغه، لأن الرفع للتكبير فكان معه يقترنان الرفع والتكبير في آن واحد، يبدأ التكبير مع بداية الرفع وينتهي التكبير مع نهاية الرفع. نعم. فكان معه وصححه المصنف ونسبه إلى الجمهور، انتهى بلفظه، وفيه تحقيق الأقوال وأدلتها، ودلت الأدلة على أنه من العمل المخير فيه فلا يتعين شيء بحكمه. وأما حكمه فقال داود واللوزاعي والحميدي شيخ البخاري وجماعة إنه واجب لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال المصنف إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. وروى البيهقي عن الحاكم قال: لا تعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله، قال الموجبون: قد ثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام هذا الثبوت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلذا قلنا بالوجوب. وقال غيرهم إنه سنة من سنن الصلاة، وعليه الجمهور وزيد بن علي والقاسم والناصري والإمام يحيى، وبه قالت الأئمة الأربعة من أهل المذاهب ولم يخاله فيه. ويقول إنه ليس سنة إلا الهادي. وبهذا تعرف أن من روى عن الزيدية أنهم لا يقولون به فقد عمم النقل بلا علم هذا. وأما إلى أي محل يكون الرفع فرواية أبي إلى أين يعني لين وإلى أين يصل الرفع، يرفعه فوق الرأس كذا؟ لا، لها حدود. نعم. فرواية أبي حميد هذه تفيد أنه إلى مقابل المنكبين، والمنكب مجمع رأس عظم الكتف والعضد، وبه أخذت الشافعية. وقيل إنه يرفع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه شحمتي أذنيه أسفل الأذنيه. نعم. لحديث وائل بن حجر بلفظ حتى حاذى أذنيه. ولا منافات، ممكن هذا وهذا، لأنه يكون الكف على وزان منكبيه وأطراف الأصابع، والأصابع حذو أذنيه. نعم. وجمع بين الحديثين بأن المراد أنه يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، كما تدل له رواية لوائل عند أبي داود بلفظ حتى كانت حيال منكبيه ويحاذي إبهاميه أذنيه، وقوله أمكن يديه من ركبتيه، قد فسر هذا الإمكان رواية أبي داود كأنه قابض عليهما، وقوله حصر ظهره تقدم قول الخطابي فيه، وتقدم في رواية ثم حنى بالحاء المهملة والنون وهو بمعناه، وفي رواية غير مقنع رأسه ولا مصوبه، وفي رواية وفرج بين أصابعه وقد سبق. وقوله حتى يعود كل فقار، المراد منه كمال الاعتدال، وتفسره رواية ثم يمكث قائما حتى يقع كل عضو موضعه، وفي ذكره كيفية الجلوس، كيفية الجلوسين الجلوس الأوسط والأخير، دليل على تغايرهما، وأنه في الجلسة الأخيرة يتورك أي يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى، وفيه خلاف بين العلماء سيأتي. وبهذا الحديث عمل الشافعي ومن تابعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.